فعن أبي رافع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس الرسل ولا إيش. هذا بيان من المؤلف رحمه الله ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من حفظ العهد ونفاذ الأمان لغير المسلم. إني لا إيش أخيس بعهد أي لا أغدر به ولا أوقع فيه الخسة وإنما وفي بعهدي مع من عاهد. ونحن وجدنا في صلح الحديبية حينما تم الصلح على الصحيفة وجاء أبو جندل يرسف في قيوده قالوا قد لجت الصحيفة يا أبا جندل ارجع يا مسلمين أرد إلى الكفار يعذبونني إن الله جاعل لك فرجا ولمن معك وأوفى بعهده وما نقضه. وكذلك الذين جاءوا بعد ذلك من طرف المشركين ووصلوا المدينة وأخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه لن يستطيع أن يأويهم أبو بصير وجماعته لأن العهد بينه وبين أهل مكة ألا يقبل من جاء منهم بغير إذن أهليهم. وهذا الجمشردين قال العهد يمنعنا من هذا ارجع. فقال في نفسه المسلمين ما قبلوني اروح للمشركين عزبوني لا هؤلاء ولا هؤلاء. واخذ سيف البحر وجلس. جاء غيرهم كذلك الحال سألوا ما فعل فلان قالوا كذا لحقوا بهم حتى تكونت جماعة. تلك الجماعة صارت عصابة خير ما مرت قافلة بتجارة لقريش إلا وناوشوها. تضررت قريش من هؤلاء الناس جاءوا إلى رسول الله امنع عنا هؤلاء. قال لا أنا ما لي عليهم سلطان هم جوني وحسب عهدكم رددتهم وانا ما انا مسؤول عنهم فين يروح ولا ايش يسووا هم مسؤولين عن انفسهم انت اعلم معاهم. ماذا كانت النتيجة؟ نزلنا عن الشرط من جاءك منا فاقبله. ها يبقى انتهت المشكلة. المهم انه صلى الله عليه وسلم ما خاص بعهد ولا ايش ولا أحبس الرسل. أحبس أو أقتل الرسل العرف السياسي بين الأمم من قديم أن الرسل بين الملوك لها حق الأمان. الحصانة الدبلوماسية الموجودة حتى الآن فإذا جاء مرسول من ملك معاد مقاتل محارب وهذا جاء من عنده لمفاهمة ومفاوضة مع الطرف الثاني فإن هذا المرسول له حصانة ولا يعتدى عليه لأنه بالإذن له بالمجيء يكون أمانا له. أبغى أرسل لكم مرسول يتفاهم معكم مرحب ابعته أرسله هذه بمثابة أعطيناه الأمان. وليش ما تقتل الرسل وليش ما يغدر بهم وليش ما يحبسون؟ لأن الرسل في تلك الحالات هم وسائل البريد السري والمفاهمة الخاصة. فيأتي المرسول أو الرسول كان يمكن أن تكتب رسالة ويحملها البريد لكن الرسالة يقرأها إنسان ويحملها إنسان وتأتي إلى المرسول إليه وتحتاج إلى قراءة وإلى ترجمة انتشر الخبر. لكن مرسول من ملك إلى ملك يسمع في من فيه إلى أذنه ويأتي يعطيها من فيه إلى أذن المرسل إليه، ما تفلت منها شيء. فإذا ما أمن هؤلاء الرسول كيف تكون المفاهمة بين المتقاتلين؟ كيف تكون المفاهمة بين المختصمين المتخالفين؟ لا بد من أمانه. فإذا ما كان الرسول جاء لأمر هام، لأمر رسمي بتكليف، فله الأمان. أما إذا جاء بشخصه، إنسان جاءنا من أرض العدو وأراد أن يدخل أرضنا، ولي الأمر له الحق يسمح له أو يمنعه. وإذا دخل بدون إذن يكون إيش؟ متعدي. فإذا كان متعديا فولي الأمر هو حر في أمره، إن شاء حبسه وإن شاء إن اعتبره جاسوس أو اعتبره خطر على كذا فله. كما جاء في غزوة تبوك، كانوا في يوم يتغدون، فجاء رجل على جمل أورق والناس في على غداهم، فعقل بعيره وجلس وأكل معهم، ثم أخذ ينظر في الجيش ويقول راوي الحديث: وفينا ضعف، إبل عجفاء، الناس تعبانين. فأخذ يتطلع حتى استوعب، ثم لما فرغ من الغداء قام إلى بعيره وحل عقاله ونهض وأسرع، فتبعه رجل منا. يقول هذا سنة بن الأكوع السبوق هذا: فلحقت بهم، ثم صرت حتى صرت عند فخذي جمل الذي يدركه، ثم تقدمت حتى صرت عند فخذي جمل الرجل، ثم تقدمت حتى أمسكت بخطام جمله فأوقفته فأنخته، فنزل الرجل فضربت عنقه. ليش يضرب عنقه؟ لأنه أدرك أنه إيش؟ جاسوس. استطلع حال جيش المسلمين من قوة وضعف، ومن كثرة وقلة، ومن إلى آخره، ثم رجع ليخبر، فأدركوه قبل أن يصل. قال سلمة: وجئت ببعيره. فتلقاني صلى الله عليه وسلم أو تلقاني المسلمون وأعطاني سلبه، أعطاه بعيره بما عليه. المهم هنا إيش؟ الجاسوس. فرق بين الجاسوس وبين إيش؟ الرسول. لأن الرسول يأتي عيانا ومكلف بمهمة ورسالة يبلغها، أما الجاسوس فمثل اللصوص، جاء يتلصص على المسلمين. والنظام العام أن الجاسوس إذا اكتشف وأخذ تبرأت منه دولته، قالوا هذا ما نعرف، احنا ما أرسلناه ولنا حاجة فيه، يتبرؤون من تبعيته إليهم، لأن الجاسوسية ممنوعة في العالم، وإنما يعمل بها خفية. وأصبحت الآن دواوين ودوائر ورئاسات وأشخاص ودراسة للجاسوسية. وأعتقد أنكم قرأتم الكثير من أخبار الجواسيس، خاصة في الحرب العالمية الأخيرة ومع إسرائيل، بعض الجواسيس تدخل في إسرائيل إلى أن وصل إلى أن يمكن أن يرشح إلى صاحب منصب عظيم في إسرائيل، وتوصل إلى أن يدخل إلى المعسكرات والمواطن الممتنعة على أنه يهودي من دولة كذا وكذا وكذا، وكل هذا تزوير، وإنما هو جاسوس يعمل لحساب بلده الأصلي. إذن الرسول له حق الأمان، لأنك أذنت له أن يدخل إليك ويبلغ رسالة من أرسله، فإذنك له بالدخول أمان ولا ينبغي أن تخونه. أما الجاسوس فلا يستأذنك ولا يريد أن تعلم عنه، وهو يختفي يتخفى في أمور أو في أشكال متعددة، تارة تاجر تارة سائح تارة كذا، أشياء يعرفونها في دراساتهم. وهذا الفرق بين إيش الرسول وبين الجاسوس.